أي تزن مثقال حبة من خردل. وهذا الربي مثل السلع والحقارة في اللغة العربية، يعني مثقال ذرة حبة من خردل صغيرة جدا جدا، حبة من خردل. فزمن هذه الحبة في بطن صحراء صماء لا يمكن أن تدخل من جهة، في صخرة صلدة صلبة، نعم، أو في السماوات في أنحائها في أطرافها هكذا، يعني في العالم العلوي، وهي على دقتها أو على اتساع السماوات، أو في الأرض في بطن الأرض، وما يدري أحد ما في بطن الأرض، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله فيحضرها ويثيب عليها أو يعاقب عليها. لا إله إلا الله. إذا قدرة الله طريقة، ثم علم الله واسع، يعلمه، يعلم حجمها ويعلم مصدرها والنيات التي بها اندفعت هذه الصخرة، هذه يعني هذه الذرة أو هذه الحبة، بأي نية وقعت هذه حسنة أو سيئة، من أي جهة ومن أي مصدر، نعم، وما المقصود بها، حجمها كنوها مصدرها، كل ذلك يعلمه سبحانه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزو عن ربك، ما يغيب من مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، نعم، مثقال ذرة، والذرة اليوم ولا أصغر من خاتم السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. من قبل كانوا يقولون الذرة هي الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة، اليوم تحطمت الذرة وصارت الذرة تتكون من كهارب. فلذلك هذا الإعجاز العظيم الذي اكتشف وموجود في القرآن ولكن ما علمه الناس، الآن اكتشف، قال أصغر من ذلك أو أكبر. إذا الذرة التي كانت في العهد القديم عند الفلاسفة الجزيء الصغير الدقيق الذي لا يقبل القسمة، لأن الذرة زائد ذرة تساوي خطا، والخط يساوي والخط يساوي خط أو زائد خط يساوي، نعم، سطح، والسطح زائد سطح يساوي، نعم، يساوي جسم. إذا الذرة كانت كناية عن الفرد الدقيق الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة ولا يقبل القسمة، لا طولا ولا عرضا ولا عمقا، هكذا. لكن اليوم رب الناس اكتشف، رب العزة يقول أصغر من ذلك ولا أكبر، اليوم وجدوا على أن الذرة تتكون من كهارب، موجبات، موجب وسالم وهو إلى آخره، نعم، كما تعلمون وكما درسوا لي درسوا مدرسه يعرف هذه الحق كذلك. فهذا هو الحق سبحانه وتعالى، يقول علمه احاط بكل شيء، علمه الماضي بلا بدايه، لا بدايه للعلم، وعلمه بالمستقبل بلا نهايه، وعلمه بالكائن بعلوه وسفله سبحانه سبحانه. وما أقرنا لكم بالآية، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. هذه العقيدة يريد لقمان الحكيم أن يركزها في قلب ولده، هذه الطريقة. شو المقصود منها؟ القصد منها هو ربط هذا العبد بربه، ربط هذا الولد بخالقه، حتى يكون دائما يراقب الحق سبحانه وتعالى في كل حركة من حركاته وكل لفظة من لفظاته، في حمله وترحاله، في قيامه وقعوده، في سفره وحضره، نعم، في ركوبه ونزوله، في كل شيء، في ارتياحه واجتماعه، في كل حركة يراقب الحق سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه طرفة عين، يعبده، يطيعه، نعم. والمراقبة تتجلى، إذا أردت أخي الكريم أن تعبد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، استمتع بالعبودية في أسمائه وصفاته، فاستحضر الرقيب الشهيد، نعم، العليم، السميع، البصير، الذي يسمع كل الأصوات ويرى كل الحركات والسكنات، يرى كل شيء، يرى سبحانه وتعالى الحبة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها ويعلم أحوالها، لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن لابد من أن تكون عندنا هذه العقيدة، يعلم الأسرار ويعلم ما في البحار وما في القبار، يعلم كل شيء، نعم. ووضع الكتاب، نريد أن يقول له هذا، ووضع الكتاب فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولذلك يقول العلماء أنه اكتشفوا على أن في الإنسان حرارة تخرج من كل لحظة، كل لحظة حرارة تخرج من الإنسان، هذه الحرارة التي تخرج، نعم، تحتفظ في الأثير بصورتها وأعمالها، حتى ولو خرجنا الآن من هذا المسجد، عندهم آلة الآن بعد ساعة ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، يأتون بهذه الآلة ويصورون كل الأعمال التي عملناها هنا وكل الأقوال التي قيلت هنا وكل الحركات والسكنات التي تصور هنا. الآن يفكرون كيف يحتفظون وكيف يأخذون بالتوارث القديمة من الآباء والأجداد إلى ما لا نهاية لها، ولكن ما وصلوا حتى الآن، لكن اكتشفوا على أن هذا مسجل في الأثير، أعمال الأقدمين آبائنا وأجدادنا والتاريخ القديم، كل الناس وكل الأعمال محتفظ بها في هذا الأثير، تعرفوا نعم لكن وحسي جلدي المحتفظ به، احتفظ في الكمبيوتر، يسجل في الكمبيوتر، ليه سجل؟ في يوم ما يتوقف عليك ويثابك، نعم، ويقرر لك بأنك فعلت وفعلت زيد على الكرس، نعم، يبحثون في الكمبيوتر يوجدوا ما فعل، ولله المثل على كذلك الحق سبحانه وتعالى يشير في هذه الآية نفسها، يشير سبحانه في الآية نفسها ويقول ووضع الكتاب، كيف الكتاب؟ إن كي شهداء علينا، عاشر شهداء، الله سبحانه وتعالى العالم كل شيء لا يحتاج إلى شيء، ولكن لإقامة الحجة علينا جعل علينا عاشر شهداء، عشرة شهداء يشهدون على سبعة من جوارحنا، وقد قال الصالح سبحانه وتعالى سبعة، اللسان، ايش يقول الله عز وجل؟ أن يقسموا على الأفواه ويتكلمون أيديهم ويشهدوا أرجلهم، ويشهد عليهم ألسنتهم، عندما نعم تقرر ويطلب منك، نعم، وتقام عليك الشهود ربما تتمرس وتنكر كل هذه الشهود، لم أعترف أنا به، فيختم الله على فيك. فتتكلم جوانب، يتكلم ليه ويقول نعم أنا بالحرام فعلت، واللسان يقول وأنا بالحرام نطقت، والعين تقول وأنا بالحرام نظرت وتحصي وتعد، والأذن يقول وأنا بالحرام سمعت، والفرج يقول وأنا بالحرام نكحت، والبطن يقول وأنا بالحرام أكلت، وإلى آخره. لا بد هذه السبع أن تشهد، وزيادة على السبع الملكان وإن عليكم لحافظين، لا ينسون أبدا، حفظة حافظين، كرام أجلاء مزكون عند الله عز وجل، لا يطولون أبدا، لا يتطولون على أحد بشيء لم يفعله أبدا، كرام كاتبين لا ينسون أبدا، نعم يعلمون ما تفعلون، حتى النيات والخطرات والخلجات كيف؟ الله يعلم كيف، لأننا نحن يمكن أن نسمع واحد ونسجل عليه ما قال أو ما فعل، لكن ما اعتقد وما نوى ما يمكن أبدا، لكن الملائكة أعطاهم الله تعالى بوسيلة أو بأخرى يتطلعون على النيات والخطرات والخلجات. نعم، ثم بعد الشهادة بعد الملائكة لله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل أعمالك معلقة، نعم معلقة في عنقه، مسجل نعم في عنقه، يكشف ويعرض وتصير فضيحة، اللهم لا تطعنا يا رب العالمين. أي نعم، ويقول في الآية الأخرى ويوم تقوم الساعة يومئذ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، موجود تمكين؟ لا ثم بعد هذا بعد هذه الشهادة إخواني نعم تأتي شهادة إيش؟ الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الله ينطقها في زمن كذا في مكان كذا فعل فلان كذا وفلان كذا إلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. أي نعم، ثم تأتي شهادة الله وكفى بالله شهيدا. لقمان الحكيم يريد نعم يريد لقمان الحكيم أن يغرس هذه العقيدة في ولده، وهذا من أعظم الحكم وأجلها أنه يتصل بالعقيدة نعم حتى تصبح المراقبة الكاملة لله عز وجل. نعم، هذا هو قوله سبحانه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن، وفي قراءة فتكن في السماوات أو في الأرض يعني تستر، وفي قراءة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني ولو كانت مخبوءة في ومكنونة في أي شيء مستورة ومحوطة في أي شيء من في أي جهة من جهة الكون يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، لطيف بعباده، خبير بما تكنه الضمائر وما ها يعني تظهره ها، لأن الخبير إيش الخبير؟ الخبير هو الذي اللطيف الخبير هو الذي يعلم الخفايا والظواهر، ما تصدره النفوس وما تكنه الصدور. هنا ثم بعد هذا قال يا بني أقم الصلاة، لأن أعظم ما يمثل هذه المراقبة هي الصلاة، والصلاة كما تعلمون إخواني هي عماد الدين، لأن الإنسان يعرف بيش من حيث من ناحية العملية العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا في خطر القدر أن يكون الكفر وش عملي ولا الكفر؟ نعم عقدي في حفرة. ولقصت لكم قاعدة عندنا في الإسلام، ما من عمل إلا وفي عقيدة وعمل. لا صرفوا عقيدة كفر وصرفوا عملا ليس كفرا، ما من شيء. مثلا الخمر عند الناحية العقدية والناحية العملية، اللي صرف عقديا وقال الخمر حلال ورد وطعن في القرآن والسنة التي تحرم الخمر، هذا كافر ولا مؤمن؟ بالإجماع من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة هذا أنكره عقديا، وإنكاره عمليا اعترافيا عقديا قال حرام. ولكن نسأل الله أن يغفر لنا وشريف هذا لا نستطيع تكفيره. وهكذا قال العلماء كل عمل مهما كان صرفه عقديا كفر وصرفه عمليا ليس بكفر. والمسألة في الحقيقة هي خلافية. المهم أن لقمان الحكيم أتى بما يمثل المراقبة لله. أعظم عملية ما تمثل في المراقبة هي الصلاة، وما أكثر الناس الذين لا يصلون. والله في الأيام الأخيرة رأيت جنازة، الموت كفى بالموت مرسلنا رسول الله، كفى بالموت واعظة، ومع ذلك ينتظرون الجنازة لا يصلون. الناس يصلون على الجنازة في المسجد وهم قابعون في سياراتهم ينتظرون خروج الجنازة. أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ ولذلك يقول العلماء الكبار من ترك الصلاة قتل، من الإمام مالك يقول لا بد أن نعرض عليه إما أن يصلي أو نقتله. إذا صار القتل على الصلاة صلي ولا قتل له؟ قال اقتلوه. قالوا هذه علامة على أنه مرتد، فضل القتل والإعدام على قرينة حتى ولو دعا أنه يؤمن بوجوب الصلاة. نقول كذا ليش؟ لأن العمل والحال أسرع من البقاء. حال الإنسان حال ناطقة. إذا إخواني الكرام أول ما بدأ من ناحية العملية لقمان بعد ما صح على عقيدة، نعم قال يا بني أقيم الصلاة، ما قال له صلي بل قال صلى. نعم لكن مجرد الصلاة ويل للمصلين، لكن أقامها حاجة أخرى. أقام تفسر بتفسيرين، أقام بمعنى أدام أقيم الصلاة أي دم عليه حتى تلقى الله، هذه واحدة. وكين أقام بمعنى أتى بالشيء قائما تاما كاملا، أقام الصلاة بمعنى أداها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وآدابها. إذا أقام تحمل معنيين اثنين لا بد منهما، ولا مناص ولا مفر أبدا من العمل بهما. نعم أقيم الصلاة وإقام الصلاة كما قلنا الصلاة هي وصلة فتح الخط ما بين العبد وربه، وصل. وهذا الخط هو الذي يكون في اللي عاش على هذا المنهج التربوي العظيم النظري والعملي، النظري بكتاب الله والعملي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد أهل نفسه للخلود، للخلود الأبدي في جنة النعيم في جوار الله متبسعا بالنظر إلى وجه الله. والعكس صحيح، نسأل الله السلام، والله يتوب علينا جميعا، لا نستطيع إخراج أحد من الإسلام، ولكن نقول الواقع إيش هو؟ فأعظم مربع هو الصلاة، يتربى الإنسان على المراقبة لله، وإذا تربى على المراقبة صار جنديا، صار جنديا لا يعني لأحد إلا لله، ولا يركع لأحد إلا لله، ولا يستسلم ولا ينقاد لأحد إلا لله. خلاص هذا قد وصل، هذا قد كمل في نفسه، وهذه الصلاة بهذا المعنى الحقيقي وهذا الروح، بهذه الروح سيدنا رسول الله يقول أرحنا بها. هذه الصلاة التي كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها الراحة والطمأنينة ويجد فيها الحلاوة واللذة حينما يكبر، خلاص أعظم لذة وأعظم حلاوة وأعظم جمال وكمال يجده هنا، خشوع، نعم، دمع العين، تنوير القلب، إشراقه، نعم، حتى يعني يبقى هذا القلب النقي الصافي لا يقبل شبهة ولا يميل إلى شهوة وحرام أبدا، ولا يجد الشيطان سبيلا إلى التسلط على هذا القلب العظيم، هذا القلب الذي سجد لله سجدة كما قلنا لا يرفع بعدها أبدا، السجود الخلود، السجود الدائم القلب، هذا القلب لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. أصبحت هذه الأنوار بمنزلة الشهب، نعم، ترمي الشياطين والشيطان الذي يمكن أن يحاول أن يميل الإنسان وأن يحبب له المعصية يميله نحو سخط الله وغضبه أو الشهوة أو الشهوة. نعم، هذه إخواني احنا وصلنا، هذه الصلاة التي قال الله فيها إن الصلاة سنها عن الفحشاء والمنكر، لذلك نحن زال هذا الإشكال، زال لنا هذا الإشكال اللي كان دائما يخترج أذهاننا، كيف؟ الله يقول الصلاة سنها عن الفحشاء والمنكر ونحن نرى المساجد عامرة بالمصلين، والفحشاء والمنكر الدنيا عامرة، المصلون هم الذين يرتكبون الفحشاء والمنكر. البارح جاتني امرأة تقول ان زوجي اكتشفته، نعم، في الانترنت امرأة تعرض جسدها عارية، تريه دورها، تريه فرجها، تريه ثدياها، تريه كذا، وثم هو ايضا يريها ما يريها، ماذا افعل؟ قل لا، تقول لا انام ولا اكل ولا اشرب ولا شيء ولا راحه ولا شيء، ايش تفعل؟ هذه داخل البيوت، هذه داخل البيوت، هذا لحسن الامر في لبس صدري، ولا تختار في الصالحين غيره في ظاهر الشرائع. إذن الله يقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والدنيا ناتلة من الفحشاء والمنكر، مما من المصلين. إذن ما مضمون قوله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما معناها؟ إيش هذا الجواب؟ أقول معناها أمران اثنان، والمشكل منحل في الحقيقة، إيش هو؟ أولا هذا الذي يصلي بالمعنى الذي قلناه، الصبر الذي يأمر بها لقمان ابنه وجابها بهذا الأمر الصلاة، عقب ماذا؟ عقب عقيدة، رباه على العقيدة، ثم أمره بما المراقبة فيما تتمثل أعظم مرتبة في الصلاة. وإذا تربع المراقبة في النتائج، هذا العبد الذي يرفع يديه هكذا ويطرح الدنيا بكلكلها ويقول أنا لا أحصار إلا لقاء الله ورضاه، أنا طرحت حتى حياتي كلها وأشتهي، أنا أريد رضا الله والجنة، يعني ضرب. ثم إيش يقول؟ الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطرد الشيطان ويزود في الله سبحانه وتعالى ويستجد به أن يحفظه من هذا العدو اللدود، هذا الدين ذي البشرية. يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يحميه وأن يحرسه حتى لا يتسلط على الشيطان. ثم الحمد لله يثني على الله ما شاء الله من آيات، ما لا حاجة إلى أن نفسر الألفاظ التي تحتوي عليها الفاتحة، ثم السورة، ثم التسبيح، نعم، والتكبير، ثم الركوع والسجود، وما يكون في الركوع وما يكون في السجود، كل هذه من التكبيرات والتسبيحات والتهليلات والآيات القرآنية التي يجل بها الله عز وجل ويعظمه. ثم هل هذا يعصى؟ نعم، هل نعصي هذا العظيم، هذا الكبير المتعارف، نعصيه؟ لا، نكون قد تناقضنا، نعظمه ونجله ونحترمه ونقدره، نعم، ونسجد ونخضع له ونستسلم ونقاتل، ثم نناقض هذا المعنى. هذا شعار وشعار. إذا ليش معنا كأنك تقول أنا لا أعصيك أبدا، كأن في الكلام هذا في الآية القرآنية وفي الأذكار لا إخلاص، ها؟ وين عن الفحشاء؟ والفحشاء ترتكب والمنكر يرتكب، يعني كأن الصلاة تأمر، نعم، بإجلال الله وتعظيمه والإبعاد عن معاصيه، ومع ذلك نحن نخالف. هذا المعنى. المعنى الثاني يقول العلماء، إذا أردت أن تعرف هل صلاتك مقبولة أو مرفوضة مردودة، فانظر في نفسك، إذا كنت منتهيا عن الفحشاء والمنكر فتيقن أن صلاتك مقبولة، وإلا فصلاتك مردودة، أنت أمير نفسك. شوف، ولهذا كان بعض السلف يقول: والله لو أعلم أن ركعتين في حياتي تقبل مني لكفاني. عرفتم كيف؟ إذا كلنا نصلي صلاة جوفاء، صلاة لا روح فيها، عبارة عن مونيكو. الصلاة هي المونيكو، الصورة، صورة الإنسان، والذي شو تفضل تمام معني في الزوج وحتى في المونيكو. الزوج بالمونيكو، قل لي بالله يعني، والزوج بالمونيكو من كان؟ فكذلك أو ما عندي كل وحتى في المونيكو تقبل هذا المونيكو أبدا. فكذلك هذه الصلاة، صلاتنا عبارة عن منكاس ليس إلا. نحن لا نزكي على الله أحدا ولا نخرج أحدا، أمرك إلى مولانا، ولكن حسب ما نرى والعياذ بالله، أعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اسعى لنفسك. كل واحد نعم يمكن أن يعرف نفسه من هو، نعم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أيوة. إذن وجزاك الله عز وجل وذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر هذه فيها معاني لا بأس أن نشير إلى بعض معانيها. وذكر الله أكبر أي ذكر الله الفحشاء والمنكر أكثر من الصالح. ولذلك يقول العلماء عن استدلال الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أو بل هو عليه الصلاة والسلام عرض الحقيقة عليه، ألا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل لكم من أن سفه من أن من من إنفاق المال ومن إنفاق الذهب والورق، وأفضل لكم من أن تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. الله أكبر. قالوا ما هو؟ شوقهم عليه الصلاة والسلام، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ذكر الله مو باللسان فقط، لا، اللسان يسبح واليد تذبح، لا لا لا لا لا يا أخي، أن تكون إن كنت قلبك مع لسانك، فهمت ولا لا؟ عقلبك نعم خاضع قبل جوارحك، نعم. إذا ذكر الله في هذا المعنى نعم هو أفضل الأعمال، أفضل حتى من صلاة نفسها. ومن العلماء من قال: ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله في الصلاة أفضل من ذكر الله خلف الصلاة. وفي من قال: ذكر الله في الصلاة أفضل من سائر أعمال الصلاة الأخرى، لأن لي شرعات لذكر الله أفضل ما فيها وذكر الله. نعم. فلذلك نعماس كل عبادة الله شرعت من أجل ذكر الله عز وجل. كل الشرائع التي جاءت بها الرسل المقصود منها إيش؟ ليذكر هذا العبد ربه، ليتصل بخالقه، ليكون مربوطا بسيده ومالكه، ليكون عبدا لخالقه، هذا مقصود الشرائع. نمتل فجاءت بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، ليش؟ ليبقى العبد دائما في كل حركاته وسكناته مربوط بهذا الإله العظيم، يطبق أوامره ويجتنب نواهيه. نعم. إذن وفي معنى آخر أجمل وأكمل: ولا ذكر الله أكبر. ذكر مصدر، إما أن نقول مضاف إلى الفاعل ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، ولا ذكر الله أكبر من السواء المفعول ذكرك لله، ذكرك الله الآن، ولا ذكر الله أي ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. معنى الكلام: ينبغي أن تذكر الله. ليش؟ ليذكرك. ويصبح ذكر الله لك ليس هو ذكرك أفضل من ذكره لك. إيش الأفضل؟ ذكره سبحانه لك أفضل. اذكروني أذكركم. إذا أريد ذكرك الله متى سيذكرك؟ إذا ذكر سوا. فلذلك أنت إذا صليت بالمعنى الذي ذكرنا تصبح ذاكرا لله، ويصبح نتيجة عندك أفضل. أشي يصبح جزاء وهو أن الله يذكره. كلمنا والله ذكرك قبل أن تذكره، ذكرك في علمه بلا بداية، وذكرك حينما كتبك في اللوح المحفوظ، كتبك كتب حياتك كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم ذكرك حين ذكر أباك، خلق أباك وخلقنا جميعا في صلب أبينا، ثم ذكرنا حينما مسح تلك المسحة وقال: ألست بربكم؟ كنت أنت من جملة المخاطبين؟ نعم. فقلت بل. ثم ذكرك بتقلبك في أصلاب آبائك، ثم ذكرك بقذفك في رحم أمك، ثم ذكرك نطفة علقة مضغة عظاما، ثم أخرجك سبحانه وتعالى أخرجك صبيا، ثم طفلا، ثم اعتصمتك ما شاء الله، ثم ذكرك بالإيمان وذكرك بالإسلام، ثم ذكرك حيث جعلك من الذاكرين له، من الساجدين له القارئين لكتابه: إنما وجد خيرا فليحمد الله. إذا ذكرنا قبل أن نذكر فلنكثر من ذكره سبحانه وتعالى، لا نفطر من ذكره. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة لمن سأله. إذن هذه هي الوصية من لقمان الحكيم، وهي من أعظم الحكم. ينبغي أن نكمل أنفسنا ثم بعد ذلك قال وامر بالمعروف يا بني اقيم الصلاه، ثم قال وامر بالمعروف، يعني اذا كملت انت في نفسك فينبغي ان تسعى في اكمال غيرك. ليش؟ في الدعوه الى الله، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالوا إلى مدينة خام شعيب فقال يا قوم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال عليه الصلاة معترفا بهذه الحقيقة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا عصموا مني دماءهم وأموالهم في الأرض حقا لا كره في الدين، عصموا مني العصبة. فجل الإنسان أمير نفسه، إن شاء أمر وإن شاء كفر، لا كره في الدين، لكن عصمة دمه وماله تكمن فيه في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقدوه إلى الله وحسابه على الله. وإلا بحق يعرف يعني إذا سرق إذا زنى إذا فعل كذا حق لا إله إلا الله. نعم، وهذه الوظيفة ما خصت برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل وكلت أيضا إلى الأمة، حيث قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية منها قوله تعالى: كنتم يا أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، أخرجكم الله وشرفكم وكرمكم فأخرجكم للعالم لرب العالم في رب العالمين لإنقاذ البشرية من الكفر والضلال والشرك. أنتم المسؤولين يا أمة محمد، كنتم خير أمة، الله شرفكم وكرمكم وجعلكم ملتفين حول سيدنا الرسول وحاملين لهذا الكتاب العظيم، فكنتم خير أمة أخرجت للناس. أول صفة إيش هي؟ صابرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم قعدت وتؤمنون بالله. إذا وظيفتكم العليا هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إصلاح البشرية، إكمال البشرية، ربط البشرية بخالق البشرية. إذا يقول في الآية الأخرى: ولتكن منكم، لابد ويجب على الأمة توجد وتكون من يقوم بهذه المهمة، لأن فرض كفاية إن لم يقم به الجامع لقم خلاص. إذا لم يقم كل العالم لم يقم، نعم وكل من لم يقوم بهذه الوظيفة عوقب الجميع كما سيأتي إن شاء الله. إذا هذه الوظيفة معروفة بالجميع يا إخوان، فكانت آخر خطوة لرسول الله في حجة الوداع فليبلغ الشاهد منكم الغالب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليلتمس بلسانه، فليزم بقلبه، وذلك أطاعة الإيمان. لا بد. نعم، وثم من أين نبدأ؟ قلنا سبحانه وتعالى الله عز وجل وسيدنا الرسول، قلنا من أين نبدأ؟ أولا بنفسه، قوة أنفسكم، فقل الشيء لا يعطيه، إذا أردت أن تصبر فأصبر أنت. نعم، أصبر أنت أولا، ثم نعم الملوث لا يطهر الملوثين وهو ملوث. أطامهم الناس بالبر وتنسون أنفسكم تسنى الكتاب، أفلا تعقلون؟ نعم، إذا هذا من عمل اليهود والنصارى المجرمين، أبدا لا يكون عمل المؤمنين الصالحين. إذا إخواني أول ما تبدأوا أنفسكم، ثم أهليكم، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا ننسى الفرس الأحمر لكم، أنت بتكلف هو تنشر كلمة الله، تثبت الناس في الله، أما النص بيدي، قل أنا بيدي، ألا تكبر نصحكم. إذا استقمتم على طريقتي، نعم، يشكر الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا بس بركات من السماء والأرض في طريقه، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا رزقك نحن نرزقكم، أنا رزقي حتى الزوج، نعم بحث عن عمل بكي عمل، والزوج أن يحصن نفسه وأن يمد بصره، هذا تكبر الله ويصير حق على الله. ثلاثة حق على الله يعلمهم: الناجح الذي يريد كم الناجح لا يريد، وإنما نجح لغير بغير إرادة أو بإرادة أخرى، لا الناجح الذي يريد العفة، يريد تقوى الله، يريد رضا الله عز وجل، هذا تكفى الله. ولذلك كثير من المتزوجين رب يتزوجون كان فقيرا من بقية كمال والله يقول إن يكونوا فقراء إذا ما تزوجوا بهالنية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله ولكن مصيبة الكبرى هي في النية فالإنسان عاقل سافر بغير زنا بغير وجه ثاني مصيبة إذا يا إخوان أول ما الدعوة نبدأ بأولادنا نبدأ نعم بأبائنا بإخواننا بأصدقائنا بكل من يتصل بنا نبدأ نعلم العقائد كيف شفنا في وصية لقمان أول العقيدة فالدعوة بدون عقيدة دعوة لاغية ساقطة لا قيمة لها لا بد من أرضية لا بد من ربط الصحيح بهذا الإله العظيم لا بد من تعريف الناس برب الناس ملك الناس إله الناس لا بد لأن الذي لا تعرفه كيف تعبده وأنت لا تعرفه ولذلك كانت الدعوة في مكة 13 سنة مبنية على العقيدة وتعريف الناس برب الناس لما وجد الناس وعرفوا نعم جاءت شريعة هذا حلال وهذا حرام أما بدون عقيدة لا ولذلك هذه نعم هذه الوصية من لقمان الحكيم كانت عظيمة جدا جدا إذا فهمناها إذا فهمناها نعم إذا إخواني الكرام يقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أول ما نبدأ نعلم الناس العقيدة نعم نعلم أركان الإسلام وقواعد الإيمان وأركان الإحسان ونعلمهم نعم الصلاة كيف يصلون يصومون يحجون يعتمرون يقرؤون يدعون وهكذا ثم نعلمهم الأخلاق الفاضلة من الصدق والأمانة والعفاف والتقوى ثم نعلمهم من حماس صلة الرحم و يعني بر الوالدين وحسن الإحسان إلى الجار وثم يا أخي الكريم قد تقول القضية ليست هي نعم في كم أتيت شحال جمعت لنا الانتخاب نعم أما في الإسلام لا عليك أن تدعو استجب الناس فتبارك الله ما استجاب الناس الله لا يحاسبه لم ما استجابوا لا إن عليك قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسول إن عليك إلا البلاء وعلينا الحساب الله رضي الله فيك أشتد واش عندك الحر على هذا الدين واش قصيت تربط الناس بالله عز وجل عملك فيه ما هو تخطب أم استجاب الناس خلص قال يبعث النبي ومعه كوكبه ويبعث النبي ومعه أربعة ويبعث النبي ومعه ثلاثة ويبعث النبي ولا أحد معه حياة الدرس في الدعوة إلى الله ولا أحد نوح بقي في قومه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 وما آمن معه إلا قليل قال كم كلمة 950 سنة الرقم العالي قالوا 80 ما بين رجال ونساء 1000 يعني 950 عشان نوصل عم يقولوا هذه الدعوة عقيمة فيكون ما في جد قال ليلة نهار ربي إني دعوت العرب عليه الإختار قال ربي إني دعوت العالم قال ربي إني دعوت قومي ليلة ونهار 950 سنة ليلة نهار وهذا كلام الله عز وجل كذلك إذا القضية ليست في العدل وإنما الحر قد يرجع على هذا الدين ماذا تريد؟ نعم استجاب الناس وصورك نعم افضل ما افضل وظيفه تتقلدها هي وظيفه الانبياء وهي الدعوه الى الله ومن احسن يعني لا احد احسن من ذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله هل في احسن من هذا ايش هو من دعا الى الله اولا الانبياء والمرسلون ثم العلماء الدعاء الصالحون، ثم المجاهدون، ثم المؤذنون داخل هنا. ومن أحسن قولا ممن دعا المؤذن هنا يدعو إلى من؟ يدعو إلى الله. ثم الداعي الذي كرس حياته في الدعوة إلى الله بتنبيه الغافلين وتعليم الجاهلين ومقارعة المبطلين ومجادلة الظالمين. هذا حياته. هذا استجاب الناس صلاته واستجيبونه بعض. نعم. ثم بعد هذا إخواني ما تنساش الفضل يأتيك الله في الدعوة إلى الله عز وجل. ما فعل الفضل حتى يقرر صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله رجلا واحدا على يدك أفضل لك من حولنا. أعظم ما كان عند العرب هو الجبال الحمراء. قال العنزي أفضل كنز عندك وأفضل ما مدخل عند الله عز وجل هو رجل واحد له ضاري. ما كانش يصلي بدك يصلي بسبب الإنسان. قد يغفر لك الله جميع ذنوبك بسبب هداية هذا الرجل على يديه. وصل نفس الله يجزيك بخير. نحن ملوثين موصل كملنا. أرواح ما تنسي بالله الذي لا يكون سواه بالمعاصي والخطايا. لأن القذرة النجاسات مش كالطهر بالمية. وهذا المعاصي والشركيات والبدع مش كالطهر. بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله، بالدعوة إلى الله. إذا قلت الطهارة هذه الطهارة. نعم. فالله يجزيه بخير. نعم إذا قال في كرسي دار رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى هدى كان لهم الأجر. نعم مثل من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. مش ينقص له ويعطيه إلا غادي يعطيه نعم ويعطيه إنسى مثل ما أعطاه. ولذلك كان أكثر الناس ثوابا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع من آمن لا تقوم الساعة كل مكسوف في صاحبتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو أكثر الناس أتباعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نعم إذا جزاكم الله عنا خيرا والله أعلم. بقى عنا شيء أسئلة إن شاء الله. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب. يقول الأخ الكريم هل يجوز أن أقبل رأس امرأة عمي؟ كل امرأة جاءت تصافحه تقبل رأسها يجيب الشعر لها يجيب الشعر من الوقت. نعم بدل من تعطيه يديك الحمس يقبل رأسها أو عمل يدي مورا أو يديك من جيبات. عندك وسائل تتستر بيها. يعني نعم هذا حل يعني اللي أعطاني هذا الرسالة كان يلحوا على هذا صحيح ديما هذا لا بد يجوب لأنه عنده هذا رسائل قضية السابق بحقيقة هذا اللي موقع عجب. كيقول كيسأل على هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. معنى الآية يا أيها الذين آمنوا ليستبقوا الذين لم لاموا الأمر. كيقول المملوكين قبل كان المملوك المملوكون كانوا العبيد أو الإماء ذكر عبيد والنساء إماء كانوا يخاضون الجهاد في سبيل الله. إذا كان جهاد في سبيل الله هم كيغنموا الدولة كانوا في المقصد الرسول صلى الله عليه وسلم كيغنموا المسلمين وكيستعبدوهم. فالإسلام عاملهم تلقى ما كانوا يعاملون به المسلمين فكان يستعبدهم أيضا. فهذا العبيد يقول إذا كان عندك مملوك لا تستعلموا ثلاثة الأوقات هي عورات لك سوش يدخل عليك في بيتك وانت في بيتك. شكون هم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الأولاد الصغار بقن صغاري ولكن مش صغاري تماما ما يعرفش الحجم فبجولة البقرة من المرأة لا كيكون عارف كيكون عارف مع الناس كيكون مثلا باقي مبلغ قبل يبلغوا الحلم تدخل انت؟ فين هم؟ الذي يخرج لسان اذا تخرج من الاستئذان يدق يعيط، اما يدخلها كذا يستحب او يدخلها ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ثلاث هذه الأوقات شنو هي؟ من قبل صلاة الفجر، في الليل سنة مع مراتك في فراشك بوحدك ولا مع مراتك، ويدخل عليك الولد ولا تدخل عليك العامل الأمة، قد تشوف فضائح مشاكل، قد تتعرى، قد تكون كذا، أمور وأمور كثيرة قبل في جرمة من واحد. لا دخول إلا بإذن من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم من الطاهرة، كانت العمالة تخبرك كانوا قيلولة. شنو قيلولة؟ قيلولة الإنسان كي يجي نعمش كيكون في العمل وكيجي يخلو يرصح كيزول عنه كيرصح كيرصح مع مراته كيكون كذا إلى آخره، كيشد الباب. فما يمكن يدخل عليك الولد ولا العبد ولا الأمة إلا بالإذن. حين تضعون ثيابكم من الظاهرة يعني القيلولة يقنع الناس، ثم يقول ومن بعد صلاة العشاء، بعد يصل الناس العشاء ويدخلوا ينعسوا، أو مخصوش ولد العمال صغير ولا بشي بنت صغيرة أو أنا أو عبد يدخل عليك إلا بالإذن. هذه يقول سبحانه وتعالى يقول ثلاث عورات لكم، هذه ثلاثة ديال الأوقات هي الإنسان يكون مكشوف فيها العورة، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد هذه الأوقات، عليكم حرج تدخل عليكم ولا بدون استئذان، مفهوم هذا؟ إيه؟ إذا هذه هي معنى الآية. ثم سؤال آخر يقول لماذا لم يأتي ترتيب سور القرآن بالمكي أولا ثم المدني؟ يا أخي هذا ليس فهمك وفهمي، هذا الله عز وجل سبحانه أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرتب هذا القرآن بصوره وآياته، نعم توقيفيا، بمعنى لا يد الإنسان ولا الشهادة لو كده الرسول كانت عندما تنزل عليه آية أو سورة يا الكتاب ضعوها في كذا عقب كذا في موضع كذا بوحي من الله عز وجل، باش جاء هذا الكتاب بترتيب من الله، لا يد البشر فيه لا بقاله ولا بآياته ولا بصوره ولا بتفصيلاته، كل ذلك من رب العزة. ولذلك قال العلماء وألفوا في ترتيب السور وترتيب الآيات والتناسب بين آية وآية، لماذا كانت هذه الآية عقب كذا ولماذا كانت هذه السورة قبل كذا وعقب كذا، وألفات مجلدات مكتوبة في هذا، ما بقي لك دليل مالي. لا على العبد إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أن تقول لماذا كشف عن الله وعلى رسوله أصنيطة ما تخشف تكذب أكثر رسول الله لماذا؟ قد يقول لك وقد لا يقول لك، قد تسبب بنفسك خمم في ترتيب الصور ونعمس لأنه فلا يتضرر من القرآن، غيب عقلك تريد الله عز وجل واحد المعنى في عقلك يدرك على شهادة كانت عقيدة هذه، إذا درك إذا ما درك فسأله أهل الذكر، قال أهل الذكر ما يدركوا علاش صلى الله له، واش كل شيء يخصك تعرف نساء وصفة الله تعرف كل شيء، ما كسبش شيء كل شيء يخصك تعرف ما يمكنش. إذا ثم يقول يقال إن العالم دائري، فما دليل ذلك؟ نعم قال العلماء الكون دائري، هذا المأخوذ من القرآن العظيم، كيف قال شيخ الإسلام؟ إيش يقول الله عز وجل؟ هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والفلك شنو الفلك؟ الفلك شنو هو؟ هو الشيء الدائري، يقول الفلك هذاك المخزن، المخزن اللي كيغزلوا به ذيك واحد ترمبا باش يقول له فيه تشكون يدور الفلك، يقول له الفلك او كيف عطوه يقول له الفلك علاش دائري. والله عز وجل يقول القران لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر يصنعها دائري وبواسطة الدائرة الدائرية وتدور حول نفسها وحول الشمس وفيزح الأفق من جميع جهات الأفق فيزح وبانتزاق فقط من جميع جهات الأفق بسبب دورانها وجاذبيتها في أي جهة من جهات الأفق وكل الأفلاك هكذا حتى العرش دائري يبقى فوق شو فوق الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم الله وفقنا جميعا بارك عليك اللي قصير قصير يا ما عندك شي واحد يقول هذا ماشي مزيان نعم وفقنا جميعا بالله